متى رجاج الخضر لهن نيز شربن بماء البحر. الباء هنا بمعنى من الابتدائية أي من ماء البحر. إذا استعملت الباء بمعنى من هذا من ماء البحر. وكذلك أيضا قال وعن أي واستعمل الباء أيضا بمعنى عن المجاوزة معنى بمجاوزة كما في قوله فسبح بحمد ربك لا يعني كما في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع هنا معناه أي عن عذاب واقع سأل سائل عن عذاب واقع يعني الباء هنا الباء هنا بمعنى عن المجاوزة أي عن عذاب واقع. قال وعن بهمتك ومثل ما وعن بهمتك عن بمعنى إيه وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح المصاحبة هي بمعنى إيه بمعنى ما معنى واحد تكرر هذا فذكره فذكره لها بعد تكرر وقوله بمعنى مع وللإصاق هي المعنى التي لا يفارقها أصل معناه هذا ولذلك سبويه اقتصر عليه فقط وبمعنى عن المجاوزة وتختص بالسؤال نحو فاسأل به خبيرا أي عنه يسألون عن أنبائكم وقيل لا بدليل يسعنرهم بين أيديهم وبأيمانهم أي وعن أيمانهم. قال ومثل ما ومن وعن بها أي بالباء انطقي استعملها واجعلها بهذه المعاني. قال قوله هنا وللمصاحبة وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك وهذا مصاحبا حمد ربك هذا قريب من معنى معه ليس دونه. قال هنا بالبستعين إعراب البيت بالباء جار متعلق بالستعين استعين في الأمر من يعصب فاعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت وعج العاطفة عج في الأمر مبني بحذف يعني حرف العلة وهي الياء بدلالة كسرة قبلها عليها وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت عوض في الأمر من يعصبكم عوض وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت أيضا أرسكي في الأمر بحذف العاطف وأرسكي ألصيكي ألصيك في علو أمر من يسكن مقدرة من عن ذلك حركة التخلص أو حركة الوقف أو حركة التقفية. قال ألصيكي وفعله أنت ومثل ما مثل مفعول مقدم لينطق أو حال كونها مثل ما مثل مضاف ما مع مضاف إلى مجرور محكي ومن معطوف مجرور محكي وعن معطوف مجرور بها جار متعلق ينطق أمتكي يعلو أمره في طاعة مقدرة بسكون مقدرة من عمد أشتغل محلي بسكون بحركة الروي وفاعل الضمير المنصوب من تدر أنت أيمتك بها مثل حال كونها مثل. قال الشاعر تقدم أن الباء تكون الضرية فيه للضرية وللسببية وذكر هنا أنها تكون استغاثة وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعدية نحو ذهبت بزيد ومن قوله تعالى ذهب الله بنورهم هذه تعدية وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم ومن قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يعني معناه آخرة عوض عن الدنيا تركوا الآخرة وللإلصاق نحو مررت بزيد وبمعنى معه نحو بيتك استوى بطرازي أي مع طرازي وبمعنى من كقول شربنا من ماء البحر أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب وتكون الباء أيضا لمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك هذه المصاحبة. قال وقد اختلف في الباء من قول تعالى فسبح بحمد ربك فقيل المصاحبة والحمد مضاف للمفعول أي سبحه حامدا له أي نزله عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به وقيل الاستعانة مستعينا بحمدك معناه أي سبحه بما حمد به نفسه بحمد ربك سبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك سبح بحمد ربك مستعينا بحمد ربك إيش معناه أي سبحه بما حمد به نفسه استعين به استعمله معنا

ونائب فاعل ضمير مستفيد تقديره هو، استعمل اسما حال منصوب اي حال كونه اسما. وكذا لو اتبع كذا جاء الخبر مقدم عن مبتدئ مؤخر محكي وعلى محكي محكي من اجل ذا من حرف جر اجل مجرور بمن اجل مضاف ذا اسم اشاره يشار بمفرد مذكر القريب مع جر مضاف من يعصبه من اي ذا عليهما على حرف جر مبني على السكون لاتصاله وكتبت بالياء لاتصالها بالضمير عليهما هي على لانه لو قيل علىهما عليه الف اذا جرت الضمير لابد تكتب بالياء ها لاننا لو قلنا علىهما يكون فعل على في الماضي علىهما فلذلك تكتب بالياء وكذلك الى اليهما اذا جر الضمير يكتب بالياء واذا جر الظاهر يكتب بالالف الى زيد بالالف واليهما بالياء هكذا للفرق بينهم عليهما جار متعلق بدخل من بمعنى من اجل ذا عليهما من دخل دخل من عليهم من مبتدا محكي دخل فعل ماضي من على الالف الاطلاق لاطلاق الفم وامتداد الصوت وفاعله ضمير مستتر جوازا تجر هو والجمله من الفعل والفاعل خبر مبتدا من اجل ذلك دخل عليهما من والشرح استعمل الكاف اسما قليلا كقوله اتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن هذا معنى الشيخ كالطعن الكاف هنا اسم بمعنى مثل لماذا لانه صار فاعلا لينهى والفاعل لا يكون الا اسما ولا يكون حرفا كالطعن يذهب في الزيت والفتر فالكاف اسم مرفوع على فاعليه والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن اذا الكاف بمعنى مثل واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهم وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جار ومن قوله غدت من عليه هذا معنى الشاهد من فوقه بعدما تم ظمؤها تصد وعن قيد بزيزاء مجهال هذا من عليه أي غدت من فوقه وقول الشاعر أيضا ومن قول الشاعر ولقد أراني أي أرى نفسي للرماح دريعة أي مدافع الرماح الذي ترمى إلي من عن يميني تارة وأمامي من عن يميني من دخلت على عن فعن تكون اسما بمعنى جانب انتهى. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اسمع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك من هذه الكلمة تعاون بأعلن مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصغارنا وقودنا وحيثنا يا الوالدين جزاكم على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر حزنا ولا في غيرنا ولا غاية لنا دفنا لسلطان الله فلا من أردنا من مكان سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.